على أي الأحوال هذه يعني عرض عابر للآفات أو سلبيات الحزبية كما عرضها الشيخ حفظ الله، وما في شك أن هذا واقع العمل الجماعي في غالب البلاد الآن، والعلاج هو معالجة هذه الأعراض وليس استئصال جماعات الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فالجماعات الموجودة الآن فيها خير يتمثل في الإيجابيات التي سنذكرها إن شاء الله فيما بعد، وفيها شر، وهذا الشر قبل أن نفصله لا يسوغ ولا يبرر أن تفك عرى هذه الجماعات وينادى بأنها بدعة، واللي بيتعاون مع إخوانه على أي شيء من أنواع البر عليه أن ينفض عنهم ويسلك الطريق وحده، لأن في الغالب من يعتزل إخوانه الآن الذين يعينونه على العلم والعبادة والدعوة وكذا، إلى من سيلجأ؟ هل سيجد سفيرة كبرى ماخرة يركب فيها؟ في الواقع لا، في الواقع سيعود إلى المجتمع وضياعه ويذوب في غضم يعني هذه الانحرافات التي يمخر بها المجتمع. وكما نوهنا من قبل أن السلبيات والكدورات الكدر والدخل كان موجودا حتى في فترات القرون الأولى من الإسلام، بل في فترات الخلافة الراشدة وجد التنازع، وجد السلبيات، بل وصلت إلى المقاتلة. فهكذا من هذه السلبيات كما أثرنا في ضعيف الكلام زعم بعض الجماعات أنها هي الجماعة العامة المقصودة من قوله عليه الصلاة والسلام هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وكما ذكرنا يعني هم يبدلون أحيانا هذه العبارة بعبارة ما أنا عليه اليوم وحزبي، هي دي صدق النبي وكله داخل النار، واضح هذا من السلبيات ما في شك، لأن هذه يجعلون أنفسهم حاكمين على من هذه النبوة، لكن الصحيح أن يكون من هذه النبوة هو الميزان الذي توزن به هذه الجماعات. أيضا من هذه السلبيات الخطيرة جدا أن الولاء والبراء ينعقد على اسم الجماعة على شخص من الأشخاص لا على الكتاب والسنة ومن هذه النبوة، ومن لم يكن معنا فهو علينا. وأن الولاء يقول بعض الجماعات تقول الولاء لا يجوز أن يتعدد، يعني بعض الشيوخ الأجلاء كان يحكي في بعض محاضراته عن شباب ينتمون لجماعة معينة، بعض شباب الجماعة بدأ يحضر دروس هذا العالم الكبير المحدث ويستفيد منه، فاستدعي من قبل جماعة حزبه وجماعته يقولون له لابد أن تختاروا أحد أمرين، إما أن تكونوا معنا أو مع الشيخ فلان، لماذا نحن نذهب نستفيد ونتعلم والرجل يأمرنا بالخير ويعلمنا ويفيدنا؟ قالوا إنه لا يجوز تعدد الولاء، وهذه والعياذ بالله من الأشياء الموجودة كواقع في كثير من الجماعات، وحذاري أن تنتشر فيكم تعدد الولاء كأنه يعني والي حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، واضح؟ فصار الحزب حاكما، والراية التي ترفع هي راية الإيه؟ الانتماء للحزب وليس إلى منهاج النبوة ومنهاج الفرقة الناجية والكتاب والسنة. أيضا احتقار من عداهم من المسلمين، أيضا بعض الناس يقعون أنفسهم كما أشرنا إلى في أكثر يأثره ذلك الرمل وضيق الشعار ويعني يستعبده لقب الحزب أو الجماعة. كما ذكرنا يعني ما يكشف عن هذا أنك في الواقع للأسف الشديد تسمع كثيرا فلان الفلاني مسلم، وترى رجل متمسك بالسنة في ظاهره محافظ على الأداب الإسلامية، ما تمسك عليه شيء، ما في شيء ينتقد عليه، لا يكتفي بهذا، ما اتجاهه؟ ألا تسمعون هذا السؤال؟ طبعا نسمعه ليلا نهار، فلان الفلاني رجل طيب يعني يدعو إلى الله، رجل خير، رجل صالح كذا وكذا، يقول ما اتجاهه؟ ما يكفي، ما يكفي أن يكون مسلم؟ هذا أيضا من البلاء الذي حل في ساحة العمل الإسلامي، ما يكفي أن تكون مسلم الآن، لكن حتى يسأل الشخص ما اتجاهه؟ نعم. طبعا أحيانا يقول الشيخ أبو بكر أن البداية تكون بكلمة واحدة تنتهي بأن يكون ذلك التجمع نحلة، نحلة يعني فرقة لها، وسنوضح متى يجوز أن نطلق على هذه التجمعات اسم نحلة أو فرقة، لأن هذا كلام ليس على إطلاقه. أيضا يناقش بعض العلماء بعض هذه الأفات كالتنافس والتحاسد الذي يقع بين الجماعات. التنافس طبعا يعني إن كان تنافسا في الخير وتنافس في الطاعات فهذا أمر به في القرآن، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أما التنافس المذموم فمثل التنافس الذي ورد في الحديث ولا تدبروا ولا تنازسوا ولا تحاسدوا ولا تنافسوا، يعني في أمور الدنيا. نعم. ومعروف التنافس بين الصحابة في أعمال الخير والبر، كان الأوس والخزرج يتنافسون في عمل البر، كلما كان عمر رضي الله عنه كلما أراد أن يسابق أبا بكر في عمل من أعمال الطاعات يجد أبا بكر قد سبقه، حتى إنه في غزوة العسرة أراد أن يسابقه وأتى بشطر ماله في سبيل الله، فأتى أبو بكر في ماله كله بماله كله في سبيل الله، فقال عمر والله لا أسابقك أبدا، علم أنه لا يدركه رضي الله تبارك وتعالى عنه. يعني المهاجرون الأنصار كانوا يتكاثرون أحيانا، ليس التكاثر المذموم أنهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لكنهم يقولون منا الذي فعل كذا، يذكرون المفاخر الإسلامية التي أعزوا بها ذلك الدين، يقول الأنصار منا صاحب الشهادتين، يقول الآخر منا كذا، وهكذا يتفاخرون بالطاعات والقربات ونصرة الدين. فإن كانت هذا واقع للجماعات أن يعني تتسابقون في الخير وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومنهاج النبوة، فهذا محمود وهذا مأمور به، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أما التحاسد فما في شك أنه حرام سواء على مستوى الجماعات أو على مستوى الأفراد. ثم التحاسد هذا يقع بين شر من الشرور التي خلقها الله تبارك وتعالى. معلوم ما يكون بين الأقران من معاصرة ومنافرة، حتى إن علماء الحديث لا يقبلون شهادة الأقران بعضهم في بعض حتى لو كانوا من الأئمة والعلماء، إذا كان ذلك مبنيا على جرح واضح. أيضا التحاسد قد يقع بين الإخوة كما وقع من إخوة يوسف عليه السلام. إذا هذا شر لا ينبغي أن يكون يعني أمر من الأمور التي قضاها الله وقدرها وخلى أن يسلم يعني منها أحد. حتى علم التحاسد بين المذاهب في بعض العصور، المالكية أو الأحناف أو الشافعية، شيخ مثلا ينضم حوله بعض الناس فيحصل من شيخ ثاني وقد يكون عالم من العلماء بعض التنافر وكذا، فهل هذا يعني يسوى لنا أن نطالب بإلغاء دروس العلم، أن نطالب بإلغاء المذاهب الإسلامية ولا تتبع ولا تدرس وكذا وكذا؟ فهذا ليس مسوغا للمطالبة بإلغاء يعني هذه الجماعات تماما. أيضا بعض من أنا أذكر الآن ما زلت في الدوافع الكامنة وراء هذه الفتوى بعدم مشروعية الجماعات، منها مثلا أن بعض الجماعات ابتدعت مناهج فكرية يعني خارجة عن عقيدة أهل السنة والجماعة، كجماعة التكفير والهجرة مثلا، هذه فرقة ضالة لا تسمى جماعة من جماعات الدعوة ما دامت خرجت عن الخط الذي رسمه رسول الله عليه الصلاة والسلام حينما خط خطا في الأرض وقال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، تلك الخطوط الايه عن جانبتي الصراط، واضح. ف يعني الخروج عن منهج أهل السنة والجماعة يخرجها من الفرق النازية أو التفرقة والفرقة النازية أو السبيل الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى. المقصود أن مثل هذه ما هي تدخل في موضوعنا، هذه فرقة بكل معنى الكلمة، كالمعتزلة كالخوارج كالجهمية كالقدرية، أي مجموعة شذت في منهج عن منهج النبوة. بعض الناس أيضا يعني يتذرعون بأخطاء بعض الجماعات لإلغاء الجماعات كلها، فمثلا هناك بعض الجماعات تريق دماء المسلمين بحجة الجهاد في سبيل الله، مع أن أفعالهم يغلب مش يغلب ده يقطع فيها بالضرر المحض، ويريقون دماء المسلمين باسم الجهاد في سبيل الله، واضح. وهذا معروف أنه من أكبر الكبائر، وهي من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها، إراقة دماء المسلمين فيما هو ضرر محض لا يترتب عليه منافع في دين الله وللدعوة. من هذه السلبيات تصدر غير المتأهلين للعلم والدعوة، وهذا أيضا يحتاج لشيء من التفصيل لكن ليس مكانه الآن. يعني كان المفروض أيضا أن نطيل في الكلام على موقف الإسلام من النعر، النعر العصبية وإدانتها، الشيخ بكر الحفيظة تكلم فيها بكلام جيد جدا، موقف الإسلام من العصبية والنعرة العصبية والحزبية، لكن أنا أضطر لاختزال الكلام الآن. ثم ندلس إلى النقطة الثانية أو المسألة الثانية، وهي أدلة القائلين بالمشروعية على الأقل. طبعا معلوم أن أهداف الدعوة الإسلامية تتلخص في كلمتين، ظهور الدين وصيانته، أو كما يقال في عبارة أخرى حراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين. حراسة الدين تتم بأمور كثيرة جدا، الوقوف على ثغرات الإسلام، ثغرات التعليم، الدعوة، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، جمع الزكاة، تحفيظ القرآن، إلى آخر هذه الواجبات الكفائية، فهي من ظهور الدين والرد على أهل البدع، حراسة الدين وهكذا. هذه الأمور يقول بعض العلماء إن يعني مشروعية الجماعات ترجع إلى قاعدة المصالح المرسلة. المصالح المرسلة يكون هناك أمر لم ينص الشرع بنص واضح على اعتباره، ولم ينص نصا واضحا ايضا على الغائه، لكن هذا الامر يتوافق ويتلائم مع المقاصد العليا للشريعة الاسلامية. مثلا جمع المصحف في الصحف، جمع القرآن في الصحف او في المصحف، هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن حينما اجتمع الصحابة او اجمع الصحابة على فعل ذلك في زمن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه كما هو معلوم، هذا ليس بدعة في الدين، لكن هذا من المصالح المرسلة. لماذا؟ لأن لم يرد دليل ينهى عن جمع المصحف في كتاب واحد بين دفتين، وفي نفس الوقت لم يأتي دليل على النهي عن ذلك، لا في دليل على الاعتبار ولا في دليل على الإلغاء، لكن نجد هذا الأمر يتواءم مع المقاصد العليا للشريعة، وهي حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال واضح والنسل. نجد أن هذا يدخل تحت حفظ الدين، لأن الدين لا يحفظ إلا بحفظ القرآن، واستحر القتل بالقراء في معركة اليمامة، فلذلك مست الحاجة إلى هذا الأمر، مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يأمرنا ولم ينهنا واضح، لكن هذا مصلحة مرسلة يعني مطلقة غير مقيدة باعتبار أو إلغاء. فأيضا شأن هذه الجماعات هو من هذه المصالح المرسلة، مست حاجة في المسلمين بعد تضيع الخلافة الإسلامية وعدم قيام الهيئات الرسمية بواجباتها في مجال الدعوة، إلى أن تنطلق طوائف المسلمين من إحساسها بالمسؤولية تجاه هذا الدين لتحاول التمكين له وصيانته وحراسته. فهذا هو الأمر الأول، أن هذه من المصالح المرسلة. أيضا اعتمدوا على قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أيضا ذكروا أنه لا يوجد نص واحد يحرم هذه التجمعات كما ذكرنا، بل نصوص الإسلام عموما تفيد يعني أهمية التعاون على البر والتقوى وأهمية التعاضد في ذلك وتوزيع المسؤوليات وتنسيقها. يعني الإسلام كله يقوم على النظام، كل دين الإسلام يقوم على هذا النظام، بدءا بالإمام العام الخليفة، ووجوب أن يصدر المؤمنون جميعا عن رأي ومشورة وقرار من إمام مطاع وهو الحاكم، ومرورا بالصلاة التي تجب لها الجماعة والطاعة والنظام اقتداء بإمام الصلاة، والصوم الواجب الذي يكون أن فيه يعني نظاما جماعيا يحدد في بدايته ونهايته للمسلمين أجمعين، الزكاة التي لا يجوز أن يؤديها الفرد دون نظام وجماعة وإحصاء ومتابعة، هذا طبعا في ظل الحكم الإسلامي، الزكاة فيها متابعة ونظام ودقة شديدة. الحج أيضا يكون له إمام يحدد أيامه ويصدر الناس عن رأيه ومشورته. أيضا الجهاد لا يقوم إلا بأمير وقائد ونظام وخطة، ولا يعرف دين أو نظام في الأرض قديما أو حديثا يوجب على أتباعه ألا يسافر ثلاثة منهم إلا وقد أمروا أحدهم، كما في هذا الدين الحنيف، وكما أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فالحقيقة النظام ما هو عيب، النظام ما هو عيب، كل تتعاون الإخوة على توزيع مهام الدعوة، فلان يعطي في المسجد فلان، فلان يعطي محاضرة، فلان يفعل كذا، فلان يعني يبحث عن الفقراء ويعطيهم الزكاة وهكذا، هذه الأشياء بديهية جدا أن نقول إنه لابد من التعاون والتنسيق فيها. فالكون كله مبني على النظام، إذا تأملت في النحل وحياته مبنية على النظام، النمل حياته تبنى أيضا على النظام، هل نحتاج أيضا أن نستشهد بالأحزاب السياسية وهذه الجمعيات الخيرية أو غير الخيرية، كلها تبنى على نظام يتعاونون من أجل تحقيق هدف يتعاون إليه، حتى الراقصين ينظمون فعلهم الفاحش، حتى المغنين، حتى الذين يعزفون الموسيقى لكل دوره. فلماذا بالذات أمور الدعوة ينبغي أن تكون سبه لنا، أن تكون فوضى بلا تنسيق وبلا تعاون وبلا يعني احتساب وتعاضد وتعاون على هذه الأبواب من الخير؟ هذا أمر بديهي ما ينبغي أن يتشكك فيه المسلمون. أيضا هذا الأمر ما في شك أنه من الفروض الكفائية، يعني الفروض الكفائية معروف أن المخاطب بها الأمة كلها، الأمة كلها تخاطب بالفروض الكفائية خلافا للفروض العائلية. أيضا يعني حتى يعني دليل الواقع، طبعا دليل الواقع من أعظم الأدلة على أهمية هذه الجمعيات، لأننا إذا تأملنا، إذا تأمل كل واحد منا كما نوهنا من البداية إلى فضل الله تبارك وتعالى أولا، ثم فضل هذه الجماعات وتعاون أفرادها على الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لما رأينا هذه الثمرة التي بارك الله عز وجل فيها في خلال هذه السنوات الأخيرة. كان مثلا بلد مثل إسكندرية هذه في وقت من الأوقات ما كان ترى امرأة محجبة واحدة في الشارع. هذه المساجد ما كانت تملأ إلا بالناس كبار السن جدا، طبعا ما احترامنا لأبائنا كبار السن، لكن أقصد يعني الشباب كانوا في شغل شاغل عن تعمير المساجد و يعني إقامة أمر الله والدعوة لله تبارك وتعالى فيها. واضح خريطة الساحة الإسلامية تحولت تماما. إذا بحثت عن السبب الحقيقي هل تجده وزارة الأوقاف؟ هل تجده الأزهر الشريف؟ هل تجده كذا كذا؟ لا تجد إلا هذه الجماعات الأهلية الخيرية التي أخرجت هذه الأجيال من الدعاء ومن العاملين في حقل الدعوة على قصور فيهم بلا شك. واضح. لكن هذا خير أو هذا نور قد يكون فيه ظلمة، فهو أفضل من الظلام المطلق، ولا نتركه إلا لنور لا ظلمة فيه. واضح. فالحقيقة يعني ما أدري هل عاطر الكثير منكم هذه الأيام أم لا، كان الناس تخاف تذهب تصلي إلى المسجد في عهد البطل المهزوم دائما جمال عبد الناصر، حينما كان يخوف ويرهب أي إنسان يظهر أي شعيرة من شعائر الإسلام، ثم مات له من عثور واضطهاد الدعوة الإسلامية. ومع ذلك الله عز وجل يعني ينبت هذا النبت المبارك في مشارق الأرض ومغاربها، حتى في بلاد الكفار الآن في أوروبا وأمريكا وغيرها، حتى في داخل روسيا. واضح. حتى صرح بعض العلماء في بعض كتبه يقول إن العالم، أنا يعني هذه الكلمة ما أظنها صحيحة لكنها صحيحة إلى حد قليل، يعني يقول إن العالم الإسلامي حامل ويوشك أن يلد الإلحاد. هذا كلام قالها من زمن بعيد، فقال إن العالم الأوروبي الكافر حامل ويوشك أن يلد الإسلام. هذه الكلمة ربما كان لها مساغ في هذا عهد الظلام المطلق هذا الذي كان يكمم الفتنة ويعني يكتم على أنفاس المسلمين. واضح. فالآن في مشارق الأرض ومغاربها ليس فقط العالم الإسلامي، بل سبحان الله حتى الأندلس التي حرر فيها المسلمون أي حرب، ومعلوم ما حصل من محاكم التفتيش في الأندلس الآن في أسبانيا وغيرها من هذه البلاد التي كانت معاقل للإسلام، الآن الإخوة المسلمون يشترون الكنائس ويحولونها من جديد إلى مساجد. هذا شيء معروف جدا، لأنه هانت عليهم الكنائس، يعني قضية ما صار عندهم دين، وهذا أيضا معلوم في شتى بقاع أوروبا وأمريكا. نفس الكنائس تتحول بفضل الله إلى مساجد الآن، ويرفع فيها الأذان وتقام فيها شعائر الدين. الشاهد أنه في الحقيقة الأصل أن تقوم بوظيفة الدعوة إلى الله في كل أرجاء العالم، في بلاد المسلمين وغيرها. يعني الدولة في الخلافة الآن، ما في خلافة الآن، ما في دولة تتبنى الدعوة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، لا يوجد إلا هذه التجمعات في شتى البلاد ترعى الدعوة، ويحتسب العاملون فيها لوجه الله للعمل، ويبذلون فيها كل غال ونفيس احتسابا لوجه الله تبارك وتعالى. فالثمرة هي هذه البركة التي ترونها في مشارق الأرض ومغاربها. فإنكار فضل هذه التجمعات والمطالبة بفضها بحجة أن هذه بدعة محدثة وأن كذا وكذا من هذه السلبيات، ما هي إلا يعني حقيقة بعد كامل عن الواقع وعن روح هذا الدين. لو أن المجاهدين في أفغانستان مثلا ما جاهدوا الملحدين وما جاهدوا الروس، واضح، وقالوا كلا تجمعنا من أجل الجهاد مثلا هذا بدعة وضلالة وشيء محدث إلى آخره، هل كان يستطيعون أن يحنوا جبهة وهامة روسيا إلى هذا الحضيض الأسفل الذي صارت إليه؟ كلا. لو أن يعني الشباب الملتزم الآن بالإسلام ترك نهبا مباحا لتيارات الشرق والغرب الاشتراكية والنصرية وهذه الأحزاب الشيطانية، هل يمكن أن يكون بدون هذا النشاط الذي تقوم به جماعات الدعوة يكون مهتديا وطائعا لله تبارك وتعالى في كل ناحية؟ فالمقصود أن إنكار فضل الجماعات الإسلامية بعد فضل الله تبارك وتعالى على ساحة الواقع هذا من عدم الإنصاف، وهذا من الجحود، لأن هذه حقيقة لا يجهلها أحد منا. فهذا أخيرا دليل الواقع. بقي الجزء الأخير من البحث وهو شبهات وجوابها، نحاول أن نختزلها اختزالا شديدا إن شاء الله. ونذكر يعني أولا، هل في وجود هذه التجمعات خروج على الجماعة الأم كما ذكر الشيخ وعلى السفينة الأم وأنه تعلق بالزوارق في حين أن السفينة الماخرة موجودة وهؤلاء يتخلفون عنها، يا ليت هناك سفينة ماخرة نأوي إليها. إذن لما يعني علينا ما نعانيه في مثل هذه الأزمان وفي مثل هذه البلاد؟ أين هي السفينة التي تتحمس لدعوة الإسلام وتنظم أمور هذه الدعوة وتبذل في سبيلها وتجاهد؟ فالحقيقة يعني قبل أن نستطرد في الكلام نريد أن نبين مفهوم الجماعة في الإسلام. ما هي جماعة المسلمين؟ حقيقة النصوص في جماعة المسلمين كثيرة أو في استعمال كلمة الجماعة، لكن في الغالب يعني النصوص ممكن نضعها تحت قسمين، قسم علمي وقسم عملي. قسم علمي يتعلق بالمنهج، بالحق نفسه وبالمنهج النظري، وقسم عملي يتعلق بالتجمع حول هذا المنهج. فمثلا الأحاديث التي فيها مثلا حديث الحذيفة رضي الله عنه قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم إمام ولا جماعة. واضح. فالجماعة هنا تأتي بمعنى المسلمين إذا اجتمعوا على إمام، على خليفة، جميع المسلمين يحكم خليفة واحد مستجمع للشروط الشرعية. واضح. فأحيانا تأتي كلمة لزوم الجماعة بمعنى إطاعة الخليفة وعدم الخروج عليه وعدم عصيانه، وأن تعتقد بقلبك الولاء له والسمع والطاعة في غير معصية الله تبارك وتعالى. فهذا الجانب السياسي كوحدة سياسية. فلزوم الجماعة بمعنى عدم الخروج على الأئمة وإن جاروا وإن ظلموا. آخر من نصوص الجماعة فأحيانا يأتي مثلا بمعنى الإجماع. أحيانا تأتي الجماعة، انظر تجد الغالب القسم المشترك بين هذه الأقسام أنها تتعلق بالمنهج النظري. مثلا بعض العلماء قالوا هم الجماعة في بعض الأحاديث هي أهل الحق وإن قلوا، ويستأنسون ذلك بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. هنا الجماعة بمعنى المنهج. واضح. أو السلف الصالح، أو أهل العلم وأصحاب الأثر، أو أهل الحديث. واضح. إلى غير ذلك. أو الفرقة الناجية أيضا تأتي الجماعة بمعنى الإجماع. فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وهكذا. تأتي الجماعة بمعنى الصحابة، الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، ويفهم منها مثلا أنهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. أيضا قد يعني تأتي الجماعة أيضا بمعنى أهل الإسلام، أهل دين الإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام في يعني: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، جعل منهم التارك لدينه المفارقة للجماعة، الخارج عن المسلمين بفعل الردة مثلا أو الشرك والعياذ بالله، فيخرج عن جماعة المسلمين بتغيير عقيدته. فالشاهد إن نستطيع أن نجمع يعني الدلالة مفهوم كلمة الجماعة في الشرع أنها إما تعني الجانب العلمي النظري الذي يتعلق بالمنهج، فنلزم الجماعة بهذه المعاني، نلزم الجماعة، من خرج على هؤلاء فهو خارج عن الجماعة. فإذا كان هناك خليفة وخرج عليه فهذا خارج عن الجماعة بالمعنى السياسي، بمعنى الوحدة السياسية التي تجمع المسلمين، فهذا خروج خارج على الجماعة. لكن مثلا شخص تبنى قولا شذ فيه عن إجماع الأمة فهذا يسمى أيضا خارجا عن الجماعة في هذا الباب. شخص تبنى عقيدة مخالفة لجماعة أهل السنة والجماعة هذا أيضا خارج عن الجماعة بهذا المعنى، وهكذا. فمن أراد أن يلزم الجماعة في حالة وجود خليفة مطاع، خليفة المسلمين، ففي هذه الحالة يجب أن تلزم الجماعة بأن لا تخرج عليه وإن جار وإن ظلم وإن ضرب جلدك ويعني وجلب ظهرك بالصياط، كما جاء في بعض الأحاديث في رواية حديث حذيفة. أما في الجانب العلمي أو المنهجي فنلزم الجماعة بأن نحترم إجماع المسلمين ونلتزم به ولا نشذ عليه عنه، أن نتمسك بعقيدة أهل السنة وغيرهم، أن نحب الصحابة ونلزمهم ونسلك سبيلهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم فيما اتفقوا عليه، أن نلزم أهل الحق وإن قل عددهم، كما يعني قال سفيان الثوري: لو أن فقيها على رأس جبل لكان هو الجماعة. واضح. أو كما قال عبد الله بن سعود: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. أن لا نخرج عن أقوال أهل العلم وأصحاب الأثر. كل هذه معاني بها يعني يتحصل أن من مفاهيم الجماعة جانب نظري وهو المنهج، أن تلزم هذا المنهج. واضح. أو المفهوم الوحدة السياسية وهي دولة الخلافة بأن لا تخرج عليها. هذا باختصار شديد. أما الشبهة الثانية فهي شبهة التمييز باسم أو رسم دون جماعة المسلمين. يعني كما ذكرنا الخروج على الجماعة بالمعنى الأول معنى أن الجماعة هي منهاج، يعني إيه؟ تجمع فكري منهجي واضح، تجمع على عقيدة أو على منهج الذي هو منهاج النبوة. فالخروج على هذه الجماعة يعني أن تتحزب وتكون مجموعة أو فرقة على أصول وقواعد كلية تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة، أو يكون الخروج على هذه الجماعة بالتحزب على بدعة جزئية لكنها كثيرة بمجموعها تخرجك أيضا عن أهل السنة والجماعة. فهذا التحزب مرفوض سواء كان في دار الإسلام أو في دار الكفر، في أي أرض وتحت أي سماء، ولا منازعة في ذلك. أما الخروج على الجماعة بالمعنى الخروج على السلطان والسعي في نقض بيعته وحل عقدة إمامته، فلا شك أن هذا أيضا مرفوض في ديار المسلمين في حق الخليفة المسلم، إلا أن تروا كفرا بواحا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. المنازعة الآن وهي قضية كتاب الشيخ حفظه الله تنشأ في تعاقد فريق من المسلمين على عمل من أعمال الخير لم يخرجوا فيه عن أصول أهل السنة والجماعة من ناحية، ولم ينازعوا السلطان الشرعي إذا كان قائما من ناحية أخرى، ولم يعقدوا الولاء والبراء على أساس هذا الحزب من ناحية ثالثة. هل يجوز أن نقول أن هذه بدعة وهذا ضلال؟ ما هم لا خرجوا على السلطان الشرعي ولا هم خرجوا عن عقيدة أهل السنة والجماعة من منهاج النبوة، هل هذه تسمى فرقة خارجة عن الجماعة؟ هل لو أن جماعة من المسلمين أهمهم مثلا ما يرونه من كثرة البدع واندثار السنن في بلد من البلدان، ولم تحصل الكفاية بمن يقوم بهم الإمام، إمام المسلمين في هذا المجال، إما لأنه مقصر أو متشاغل عنه بأمور أخرى وأولى لأكباره، أو لكونه صاحب بدعة لا يلقي للسنة بالا، فقام هؤلاء النفر وتعاونوا فيما بينهم على الدعوة إلى الله وتجديد الدين وإحياء من دثر من السنن، هل يسمى أمثال هؤلاء أنهم جماعة خارجة عن الجماعة؟ كلا، ما خرجوا لا في عقيدة ولا على سلطان شرعي. جماعة المسلمين أهمهم ما رأوا يعني مما حصل في أرض أفغانستان أو في فلسطين من إراقة الدماء المحرمة واستطالة أعداء الله تبارك وتعالى، فتعاقدوا فيما بينهم على استنفار أهل الخير لدعم هؤلاء المجاهدين بالمال وما يحتاجون إليه من الخدمات الطبية والتعليمية ونحوه، كونوا هيئة إغاثة مثلا لمعونة هؤلاء المجاهدين ومن وراءهم من اللاجئين. هل هؤلاء بتعاونهم هذا وتكوينهم لهذه الهيئة يعتبرون خارجين عن الجماعة؟ لو أن جماعة من المسلمين حملت هم الأقليات الإسلامية في العالم الإسلامي التي تعاني في العالم الكافر التي تعاني من الاضطهاد والحرمان، فتعاقدوا فيما بينهم على استنهاض ويعني حث أهل الخير من القادرين لإمدادهم بالمال وعرض قضيتهم مثلا في وسائل الإعلام حتى تصل شكايتهم إلى كل أرجاء الأمة، واستخدام بعض أبنائهم ليتعلموا العلم الشرعي ليقوموا بواجب الدعوة، هل هذا فيه حرج ويكون خروجا عن الجماعة؟ لو أن جماعة من المسلمين أهمها ما تفعله قوافل التنصير ولا أقول التبشير بضعاف المسلمين في أفريقيا وأسيا وغيرها من البلاد، فتعاقدوا فيما بينهم للتعاون للتصدي لهذه الحملات الصليبية إما بجمع المال أو طباعة الكتب أو إرسال علماء أو استخدام طلبة علم وتوفير الغذاء والدواء لمسلمي هذه البلاد حتى لا تدفعهم الحاجة مثلا إلى الوقوع تحت رحمة هؤلاء المنصرين، هل نقول إن هذا التجمع فيه حرج وغير مشروع؟ ما أعتقد أن هذا يحتاج جوابا. جماعة من المسلمين أهمها أمر عوام المسلمين، أضف إلى هذا حملات وسائل إعلام لتشويش العقيدة، حملات علماء السوء للصد عن سبيل الله وتشويه هذا الدين، واضح، فقاموا بالتصدي لهذا الضلال المبين ولتوضيح حقائق الدين، هل يعد هذا بوجه من الوجوه أمرا غير مشروع؟ لا نريد الاستطراد أكثر من هذا، فالأمثلة كثيرة يعني، لكن هذه إشارة إلى هذا الأمر. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن جماعة يتخذون لهم رأسا ويسمون حزبا ويدعون إلى بعض الأشياء، فكان جوابه رحمه الله: الأحزاب التي أهلها مجمعون على ما أمر به، على ما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقصان، فهم مؤمنون لهم ما لهم عليهم ما عليهم، وإذا وإن كانوا زادوا في ذلك ونقصوا مثل التعصب لمن دخل في حزبهم بالحق والباطل، والإعراض عمن لم يدخل في حزبهم سواء كان على الحق أو الباطل، فهذا من التفرق الذي ذمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذه الجماعات التي تقوم بأمر الدعوة حتى تظل في نطاق المشروعية فلا بد من شروط ثلاثة. أولها ألا تتحزب على أصل بدعي يخالف أصول أهل السنة والجماعة، ولا تتحزب أيضا على بدع جزئية لكنها كثيرة، فهنا إذن تكون مفارقة فعلا للجماعة. واضح؟ الأمر الثاني ألا يخطب بها منازعة السلطان المسلم الذي يحكم في الناس بشرائع الإسلام، ولا السعي في نقض بيعته أو حل عقدة إمامته، وإلا كانوا خارجين عن الجماعة وفرقة. ثالثا ألا يعقد الولاء والبراء على هذه الأعمال التي انتصبت في القيام بها، لا تصير حزبية يوالون في الحزب ويعادون في الحزب دون سائر المسلمين. إذن هذه التجمعات إذا تواجدت فيها هذه الشروط الثلاثة فهي خير وبركة على الإسلام والمسلمين، ولا يماري في القول بمشروعيتها أحد. إذا تخلف شرط من هذه الشروط السابقة حينئذ نستطيع أن نقول إنها خرجت عن حد المشروعية. لكن إذا تحزبت الجماعة على أصل كلي كجماعة تكفير الهجرة، مثال واضح نضربه لأنه واضح جدا، تحزبت الجماعة على أصول مخالفة لعقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج النبوة، وتحزبوا فيما بينهم على هذا الفكر الضال الخارجي، وأعادوا من جديد تماما فكر الخوارج، فما في شك أن موقفنا تجاه الجماعة وجوب اعتزالها، وجوب اعتزالها وهجرتها. إذا تحزبت الجماعة على منازعة السلطان المسلم المقيم لشرائع الإسلام وخرجوا عليه فهذا هو البغي ونكس الطفقة الذي توعد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ممنوع مع الإمام العادل بلا نزاع ومع الإمام الجائر على خلاف. إذا عقدت الولاء والبراء على أساس ما اجتمعت عليه من الأقوال والأعمال كانت مفرقة للمسلمين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده وموالاة من يواليه ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا وليا ومن خالفهم عدوا باغيا. واضح؟ فالولاء لله ورسوله وللمؤمنين بدون أي أسماء أو أحزاب أو رايات. يبقى بعض الشبهات، يعني يعتبر أجبنا على مسألة شبهة التمييز باسم أو رسم دون جماعة المسلمين. في الحقيقة هذا في شيء من الحساسية الزائدة. لماذا؟ لأن ما زال المسلمون يتميزون بأسماء لا ضير فيها. القابل الموجودة مثلا المهاجرون والأنصار، هذا اسم غير اسم الإسلام أم لا؟ ليس المهاجرون والأنصار كلمة غير كلمة المسلمين، واضح، لكنها لا تتعارض مع تسميتنا بالمسلمين. ما زال المسلمون تتوزع فيهم فروض الكفايات لمن تأهل لها، فلا يزال المسلمون عبر التاريخ كله منهم المجاهدون ومنهم المحتسبون ومنهم المعلمون ومنهم المحدثون ومنهم الفقهاء ومنهم العباد ومنهم الساعي عن الأرملة واليتيم وابن السبيل ومنهم المقتصد. إذن هذا تنوع أسماء بسبب تنوع الصفات التي تقوم ببعض الناس دون بعض. المهاجرين مهاجرين لأنهم هاجروا، والأنصار أنصار لأنهم نصروا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لكن متى ما كانت المهاجرين والأنصار مستعملة في العصبية والحزبية فسماها الرسول دعوة جاهلية. تعلمون الحديث جابر الذي رواه مسلم أو هو متفق عليه، كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار ضربه، فقال المهاجري: يا للمهاجرين، كما كان يقولون زمان يا لعبس يا لذبيان، يعني ينادي أبناء القبيلة تعالوا انصروني على هذا العدو. قال المهاجري: يا للمهاجرين، يعني ينادي المهاجرين بصفة المهاجرين كي يأتوا وينصروا على أخيه. وقال الأنصري: يا للأنصار. فكانت تحصل المقتلة، وبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال دعوة الجاهلية، دعوها فإنها منتنة. سماها دعوة جاهلية، وهو قال عليه السلام: كل شيء من أمر الجاهلية فهو موضوع تحت قدمي. فسماها جاهلية مع أنه لقب شريف مدح الله أهله في القرآن، والمهاجر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار إلى آخر الآيات، معروف مدح المهاجرين والأنصار عظيم جدا، آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وهكذا. إذن هذا مصطلح شرعي، لكن لما استعمل في الحزبية سماه الرسول دعوة منتنة، جاهلية منتنة، دعوها فإنها منتنة، أمر بتركها ووصفها بالخبث والنتن، ومن صفته أنه يحرم عليهم الخبائث فصارت التنادي بأي اسم غير اسم الإسلام حرام حراما، وهو جاهلية منتنة يبغضها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الأصل، التنادي بأي اسم غير اسم الإسلام حتى لو كان لقبا شريفا معتبرا في الشرع، لكن قصد بالحزبية الجاهلية فهو يعني هذا بل أولى. لكن إذا حصل كما ذكرنا التقاطع والتضارب والتنافس والتحاسد وهذه الأشياء، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: بل الأسماء التي قد يسوغ التسمي بها مثل انتساب الناس إلى إمام كالحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي أو إلى شيخ كالقادري والعدوي ونحوهم، أو مثل انتساب إلى القبائل قيسي يمني مصري ليبي شامي عراقي مصري، هذه المسميات يعني ما دامت لا تدخل في حيز الحزبية والعصبية بين المسلمين فما في بأس منها. ما زال الناس تعرف نفسك تقول أنا من مكان الفلاني أو من بلد الفلانية، هل هذه حزبية؟ كلا. فالمحظور لا، يقول شيخ الإسلام: فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها ولا يوالي بهذه الأسماء ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاكم من أي طائفة كان، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش إن أكرمك عند الله السلفيين أو إن أكرمك عند الله الإخوان، إن أكرمك عند الله التبليغيين، كلا، أكرمكم عند الله أتقاكم. فلا تحرفوا كلام الله ومعاني كلام الله، كلام الله واضح. فأكرمكم عند الله أتقاكم من أي طائفة من المسلمين كان. فالمحظور لا يكمن في مجرد الانتساب إلى هذه الأسماء، ولكن المحظور يكمن في عقد الولاء والبراء والتحزب والتعصب على أساسها. هناك أيضا حديث استدل به الشيخ هذه الأشياء، اعتمد الشيخ حديث لا حلف في الإسلام، وذكر أن هذا الحديث يعني يفيد النهي عن أي حلف، يعني التحالف وتعاضد وتعاقد بين أي مجموعة من المسلمين بعد الإسلام. خلاصة الكلام على هذا الحديث إذا صح نخلصه من كلام الإمام ابن الأثير، يقول: أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق. فما كان منهم في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغرب، كانوا في الجاهلية يعملوا حلف زي الآن الأحلاف الكبرى في على مستوى العالم، إن مجموعة من البلاد بينها صفة مشتركة تتحالف إنها تحاس يعني تدافع عن بعضها البعض، واضح، سواء كان بقى ظالم أو مظلوم يشترك معهم في الإيه في المصير والموقف، واضح، بغض النظر عن ظالم أو مظلوم. هذه أحلاف كانت تقع في الجاهلية وما زالت موجودة الآن، يعني آثارها بالذات في بعض البلاد والأقاليم، مثلا هنا في مصر مجموعة من الناس لأنه بلدياته مثلا من غرضهم من بلده ظالم أو مظلوم لابد أن ينصره، هذا حلف منهي عنه، واضح. لكن الحلف الإسلامي هو ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال: بأن تأخذ على يديه وتكفه عن ظلمه فإن ذلك نصره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكانوا في الجاهلية يتحالفون على نصرة القبيلة الفلانية أو المجموعة الفلانية على الحق أو الباطل، فهذا هو المنهي عنه في الإسلام. يقول الإمام ابن الأثير رحمه الله تعالى: أصل الحلف المعاقدة والمعاهدة على التعاضد والتساعد والاتفاق. فما كان منه في الجاهلية على الفتن والقتال بين القبائل والغارات، فذلك الذي ورد النهي عنه في الإسلام بقوله صلى الله عليه وسلم: لا حلف في الإسلام، خبر مقصود به النهي. وما كان منه في الجاهلية على نصر المظلوم وصلة الأرحام كحلف المطيبين وما جرى مجرى، فذلك الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة، يعني توثيقا وتأكيدا. حلف في إيه؟ على الخير، واضح، يريد من المعاقدة على الخير ونصرة الحق، وبذلك يجتمع الحديثان، وهذا هو الحلف الذي يقتضيه الإسلام، والممنوع منه ما خالف حكم الإسلام، وقيل المحالفة كانت قبل الفتح إلى آخره. لا نصير أيضا لأن كلام علماء كثير في هذا الباب. فإن كان التحالف أيضا في هذا الزمان بين مجموعة معينة من الناس على الخير، على الأمر المعروف، على النهي عن المنكر، لا بأس. أما تحالف لأذية المجموعة الأخرى من المسلمين أو التخطيط يعني إيقاع الضرر بها أو أي شيء من نصرة الظالم لأنه من مجموعتنا، ويعني خذلان المظلوم ولو كان من غير مجموعتنا، فهذا طبعا يدخل تحت قوله لا حلف في الإسلام، لأن هذا حلف جاهلي يشبه أحلاف الجاهلية في تعاونهم على ضد مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا من هذه الأشياء التنافر والتدبر بين الجماعات وضوابط علاج تلك الأعراض، أيضا كلام مكرر. يعني الجواب عليه ممكن يكون في جواب نظري، إن حقيقة الحقيقة يعني إن أغلب الجماعات من حيث الواقع النظري تنص في دكاترها وكتبها ومنشوراتها على أن الولاء لله ورسوله لا حزبية ولا تعصب وكذا، ولكن في الواقع العملي في الحقيقة يحصل ابتعاد كبير جدا عن هذا الواقع النظري أو هذا الكلام النظري في هذه الكتب. واضح؟ فهذا ما في شك من أفات العمل الإسلامي، وكل إنسان ينزه قلبه عن البغضاء لإخوانه المسلمين إلا ولا يعاملهم إلا كما أمر الله ورسوله، ولا يزنهم إلا بميزان منهاج النبوة وميزان الكتاب والسنة. فالحقيقة المبدأ النظري كله متفق عليه، لكن الخلل هو في التطبيق، لأنه لا يخفى عليكم ما يقع من التهاوج والتناطح في كثير من المواقع بين فصائل العمل الإسلامي رغم اتفاقها المجمل على الالتزام بأصول أهل السنة والجماعة. أما سبب التدابر فأيضا معروف، أن ندرة من يلتزمون بالمنهج العلمي في تحقيق المسائل وغيرها. أما الخلاف بين الجماعات فهو يدور على محورين: التفاوت في أساليب العمل ووسائل التغيير تبعا للتفاوت في توصيف الواقع وتكييفه، وأيضا المنهج في التعامل مع المخالف. يقول الإمام الجويني رحمه: إذا شغر الزمان عن الإمام، إذا شغر الزمان يعني خلا عن إمام يعني خليفة، وخلا عن سلطان ذي نجدة وكفاية ودراية، فالأمور موكلة إلى العلماء، وحق على الخلائق على اختلاف طبقاتهم أن يرجعوا إلى علمائهم ويصدروا في جميع الولايات عن رأيهم، فإن فعلوا ذلك فقد هدوا إلى سواء السبيل، وصار علماء البلاد ولاة العباد. فإذا هذه الجماعات المتناحرة إذا تحكموا جميعا إلى أهل العلم لضبطوا لهم ما يختلفون فيه، ولباقت دائرة الخلافة جدا إن لم تتلاشى بالكلية. خلاصة الكلام: كيف نستطيع أن نحكم على هذه الجماعات؟ هل هي على رسم منهاج النبوة أو أنها مخالفة لمنهاج النبوة؟ الجواب يتلخص في: أولا، لزوم الجماعة في إطارها العلمي، يعني لزوم الحق واتباع منهج أهل السنة والجماعة وعدم التلبس بأي شيء من عقائد أهل البدع والخارجين عن الفرقة الناجية. ثانيا، عدم الإنكار على المخالف في المسائل. ثالثا، عقد الولاء والبراء على أساس الإسلام لا غير. يقول شيخ الإسلام: ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول أو الفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل اتباع الأئمة والمشايخ فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم العيار، فيوالي من وافقهم ويعادي من خالفهم. فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه الباطن في قلبه والعمل به، فهذا زاجر وكمائل القلوب تظهر عند المحن. آخر النقاط فيما يتعلق بهذه الشبهات: هل يصح وصف الجماعات الإسلامية بالفرق؟ ذكرنا في ضمن الكلام الضابط أنه إذا كانت هذا اختلاف الجماعات واختلاف التنوع، فكل جماعة تقف على ثغرة من ثغرات الإسلام تجتهد في سدها بدون يعني خصومات وبدون تنازع وهذه الأمور البغيضة، فلعل الأمر يكون أخف من ذلك. وبهذا يكون تعدد هذه الجماعات إذا كان اختلاف تنوع في الوظائف لا يدخل من باب التعدد الذي المذموم في شأن الفرق الضالة كما نوهنا بذلك. هنا فتوى حقيقة مفصلة جدا للجنة الفتوى في السعودية على سؤال قريب من هذه، والحقيقة هو النقطة قبل الأخيرة، ممكن نقراها بسرعة إن شاء الله. وجه سؤال اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد حول جماعة التبليغ واتحاد الطلبة المسلمين وأيهما أرشد؟ فالجواب: في الجامعة هناك جماعتان هما اتحاد الطلبة المسلمين وجماعة التبليغ، فلابد أنك تعرف هؤلاء الجماعتين فأيتها الجماعة التي يريدها الإسلام. هذا معلوم بأني أرى شباب جماعة التبليغ أنشط بالدعوة إلى الله، والله هذا حقيقة الحقيقة، يعني جماعة التبليغ من الناس الذين عندهم مهمة تناطح الجبال، وقد يكونون مخطئين في كثير من الأشياء كما فصلنا ذلك من قبل في عدة دروس، لكن الحقيقة الهمة عندهم في خدمة الدعوة شيء يعني عجيب، يعني ما شاء الله. الواحد منه يعني صرحوا في بعض الأوقات بعض زعمائهم مثلا يقول: الناس الآن في هذا الزمان بدأوا يصعدون إلى القمر، ويقال انهم سوف يسكنون فوق القمر في يوم من الايام. يقول حتى اذا صعدوا فوق القمر سوف نبعث اليهم ونخرج لهم من يخرج في سبيل الله ويبلغهم الدعوه في على سطح القمر. ولهم حقيقه اجتهادات كثيره جدا في موضوع الدعوه ينبغي ان يستفاد منها. افكار نيره كما فعل مثلا واحد منهم وحكايتهم تطول في هذا لكن هذه اشاره عابره. واحد منهم ذهب الى احد الاساتذه الطب ودفع ثمن الكشف ثم دخل على هذا الاستاذ الدكتور ويعني بدا الطبيب الدكتور يستعد كي يكشف عليه فقال له انا ما جئتك لاتداوى وما انا بمريض لكن اتيت لادعوك الى الله. فاخذ يدعو الى الله عز وجل ويرقب قلبه ويعني في النهايه اراد الدكتور ان يعيد له ثمن التذكره فقال له هذا ثمن الوقت الذي اخذته كان يستحق غيري من المرضى. فانظر الى الاجتهاد و استنباط الوسائل المتنوعة من أجل نشر الدعوة. فالحقيقة جماعة التبليغ من أنجح الجماعات في تغيير صفات أفرادها ومن أنجحهم في يعني الجانب التربوي لولا ما عندهم من مخالفة للكتاب والسنة في بعض الأشياء تكلمنا عليها من قبل بالتفصيل. أخ أسباني يعني هو أمريكي لكن من أصل أسباني يعيش في مدينة نيويورك. هذا الأخ لأن هذا الجانب الإخوة الثلاثين مقصرين فيه علو الهمة في الدعوة والحركة لهذه الدعوة واضح وعدم يعني النشاط في نشرها والحركة والدعوة إليها. هذا الأخ الأسباني حديث عهد بالإسلام لكنه يعني يشتعل حماسا بالإسلام حتى إنه في كل يوم أحد في كل يوم أحد هو لا يجيد أي شيء من اللغة العربية واضح في كل يوم أحد يصطحب زوجته المنقبة إلى باب الكنيسة وأي نصراني داخل أو خارج هي تخاطب النساء وهو يخاطب الرجال في دعواتهم إلى التوحيد وإلى الإسلام. والنماذج كثيرة جدا يطول الحديث بذكرها. فنحن أولى نحن الذين يعني شرفنا الله باللغة العربية وبالفهم الصحيح للإسلام وبالاقتراب من منابع العلم الصحيح وأسباب الوصول إلى الحق أولى بأن لا يكون حالنا كما هو كما تعلمون. ومهما وجدت من سلبيات فينبغي أن تقوم هذه السلبيات لا أن تتخذ يعني سماعة لنعلق عليها كسلنا وتراثينا في سبيل هذه الدعوة. ونقول أنه بقدر الغربة بقدر ما يزداد الثواب بقدر الغربة والمبادرة إلى نصرة الدين في زمن الغربة والضعف والأذى بقدر ما يكون الثواب أكثر فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله. قال عليه الصلاة والسلام طوبى للغرباء أناس صالحون في أناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ويقول الله عز وجل لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعده وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. وقال تبارك وقال عليه الصلاة والسلام يعني سبق درهم 100,000 درهم. فالعبرة بمدى التأثير في زمان الغربة في التمكين للدين والبذل له. نعم الجواب جواب بيقول ايه هنا السؤال يقول وكذلك مع العلم باني ارى شباب جماعة التبليغ انشط في الدعوة الى الله وكذلك هم يتبعون السنة وعندهم الاكرام نعم اكرام المسلمين احد اصولهم الست وطلبة الاتحاد على العكس من ذلك الصارم المسلم البعيد عن الدين يحتقرونه فيزداد بعدا هذا مع تقصيرهم عن اعمال الاسلام. هذا آثة موجودة في كثير من الجماعات الفوقية والاستعلاء على الناس. الجواب وسأقرأه إن شاء الله بسرعة. الجواب العصمة من الخطأ ومن الانحراف عن الصواب إنما هي لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه أو لإجماع الأمة. أما كل فرد من أفراد الأمة أو كل جماعة على حدتها من جماعات الأمة كجماعة التبليغ أو جماعة اتحاد الطلبة المسلمين أو جماعة الإخوان المسلمين أو جماعة الشبان المسلمين أو جماعة أنصار السنة المحمدية أو الجمعية الشرعية لإحياء كتاب السنة المحمدية إلى آخره فكل منها ليست معصومة بل تخطئ وتصيب ولها محاسن ومساوئ في الأحكام التي تدعو إليها وتنشرها في طريقة دعوتها إلى ما تعتقده وتعمل به وتتبنى إرشاد الناس إليه وحملهم عليه. على كل جماعات من الجماعات الإسلامية أن تتعاون مع الأخرى فيما اتفقوا عليه من الحق وأن تتفاهم معها. حقيقة هذا القيد مهم جدا من الحق لا تترك الكلمة على إطلاقها كما يفعل بعض الناس. نتعاون فيما اتفقنا عليه بدون هذا القيد بدون ما يكون من الحق. المشايخ جزاهم الله خيرا وضعوا هذا الضابط الضروري جدا ان الاجتماع يكون على حق. يقول على كل جماعات من الجماعات الإسلامية ان تتعاون مع الأخرى فيما اتفقوا عليه من الحق وان تتفاهم معه فيما اختلفوا عسى الله ان يهدي الجميع الى سواء السبيل. وعلى كل طائفة من هذه الجماعات ان تنصح للأخرى فتثني عليها بما فيها من خير وترشدها إلى ما فيها من خطأ في الأحكام أو انحراف في العقيدة أو الأخلاق أو تقصير في العلم أو البلاغ قصدا للإصلاح وطلبا لاستدراك ما فات لازما لها، وتعبيرا عسى أن تستجيب لما دعيت إليه فتستكمل نقصها وتصلح شأنها وتجتمع القلوب على الحق وتنهض بنصرته. وعلى هذا يمكن أن نبين لك باعتبارك مع جماعة التبليغ أو مرجحا لجانبها على ما يبدو من سؤالك أن جماعة التبليغ فيها نشاط من العمل بما تعتقد ووداعة الأخلاق وعدم احتقار للناس وفيها مسالمة لغيرها، فلا تستبك مع فرد ولا جماعة في جدل ولا مع حكومة خصومة أو نزاع، ولكنها غلت في المسالمة والسلبية والإجمال في الدعوة حتى تركت الكلام في تفصيل عقيدة التوحيد الذي هو أصل الإسلام وهو الذي بدأت به الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوتهم وصارحوا به أممهم حتى قامت الخصومات والحروب بين فريقين، وكان الجهاد في سبيل الله نصرة لدينه وإعلاء لكلمته، ولم يعرف عنهم مجرد الخروج والدعوة إليه الذي هو من المبادئ والأصول المعروفة عند جماعة التبليغ، ولم يعرف عنهم مجرد المسالمة، بل كانوا يصدعون بالحق كما هذا في السلف يعني يقصد كما يحرصون على العمل به لا يخشون في ذلك لومة لائم ولا غضبة وجيه أو حكومة، ولو ترتب على ذلك اضطهاد وهجرة وحرب وقتل نفوس. ولم يعرف عن جماعة التبليغ أنهم وقفوا مواقف الرسل عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى تفاصيل الشريعة أصولها وفروعها، إنما لديهم مجرد خروج وإجمال في الدعوة لا يصل بمن يخرج معهم إلى وعي إسلامي أو معرفة بتفاصيل دينه، وليس في هذا اتباع لسنة الرسل عليهم الصلاة والسلام. وما ذكر فهو على سبيل المثال نصحا لجماعات التبليغ عند هذه المناسبة، وعليهم أن يتصفحوا عملهم وطريقتهم في الدعوة ويردوا ذلك على نصوص الشريعة وما بينته من طرق العمل والدعوة وتقارن بينه وبين ما هي عليه، فما وجدته موافقا وجدته موافقا لزمته وحمدت الله على التوفيق، وما وجدته مخالفا أقلعت عنه وتخلصت منه واعتصمت بكتاب الله تعالى وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الجماعات الأخرى فسوف ننصح لها إن شاء الله في المناسبات كما نصحنا وننصح لكم، ونسأل الله التوفيق للجميع. التوقيع عبد الله بن قعود، عبد الله بن غديان، عبد الرزاق عفيفي، عبد العزيز بن باز. هكذا يعتبر يعني انتهى هذا البحث، ونعتذر جدا عن الإطالة، ولكن ننهيه بالتذكير بما بدأنا به، وهو أن من سلك هذا الطريق حقيقة كان في غنى عن مثل هذا الحوار الطويل، وهو في شغل شاغل عن مناقشة هذه المشروعية، لأن هذه مراحل تجاوزها العاملون في الدعوة بحمد الله منذ فترات. ونذكر بأن أننا نستصحب دائما ذلك المدد الرباني الذي يبارك وينمي هذه الدعوة في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يعني لا يرهبنكم حملات أعداء الإسلام في كل المجالات التي نلاحظها الآن في هذا الزمان، لأنه كما قال تعالى ليس لهم من نصير وما للظالمين من نصير. شخص يحارب الله هل يثبت في هذه الحرب حتى لو كان معه أسلحة في الدنيا؟ أما من يعمل في الدعوة فإنه لا ينتظر إلا الجنة ولا يطمح إلى شيء أبدا قبل ذلك، كما قال تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. كثير من الإخوة تغلي قلوبهم وأفئدتهم ويستشيطون غضبا وحق لهم، وهذا من علامات الخير والإيمان، حينما يلاحظون حملات أعداء الإسلام بالذات في هذه الأيام على ما يسمى بالوحدة الوطنية أو الوحدة الوثنية، وكيف يحرف كثير من شيوخ السوء أخذهم الله، كيف يحرفون آيات الله حتى يضللوا الناس ويخربوا عقيدتهم حتى أصل الإسلام الأصيل الذي هو قضية الولاء والبراء، موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، حتى آيات القرآن يحجبون بعضها ويحرفون البعض الآخر عن مواضعه. إذا هذا الضغط الشديد في كل مجال الآن كثير من الناس يعني يشعرون بالكبت أو بالغيظ والاحتراق لأجل هذا الضلال المبين. نقول لهم يعني لا تجزعوا، ولكن أنت صاحب عقيدة، صاحب العقيدة شيء من اثنين، ليس يعني مهما عانى من البلاء أو من الأذى أو من كذا أو كذا فإنه ما بين إحدى حسنين كما قال الله عز وجل، صاحب العقيدة الذي يعيش لها يعيش لها ليخدمها حتى يمكنها الله تبارك وتعالى، إما أن يتحقق هدفه وإما أن يموت ويبذل روحه في سبيل الله فله الجنة. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. سبحان الله، هل نحتاج دائما أن نأتي بأقوال الكافرين والطواغيت حتى نستشهد بها في كلامنا؟ ريغان رئيس أمريكا المغرور حينما حصلت الحادثة في لبنان من عدة سنوات والتي جعلته يجلو بقواته الكاثرة من لبنان. أما أظن في بعض الناس بغض النظر هم شيعة أم غير شيعة، لكن الشاهد في هذه العبارة التي قالها هذا الرجل حينما عملوا عملية انتحارية بسيارة ملغومة واقتحموا المبنى الذي كان يضم القوات الأمريكية في لبنان، وأظن قتل عدد كبير من الكفار من الأمريكان. ماذا علق ريغان أمام وكالات الأنباء؟ كانت طبعا ضربة قاسمة لأمريكا. ماذا قال ريغان؟ قال كلام منطقي جدا، نحن كأصحاب عقيدة أولى بأن نفقاه حق الفقه والفهم. قال بيقولوا فين إجراءات الأمن وفين قوة أمريكا والعلوم الحديثة والإمكانيات وكذا وكذا، كيف يموت هذا العدد؟ هل يذكر أحد منكم العدد كان كم؟ العهدة على الراوي، نعم، يقول 200، نعم 200، نعم ربنا يزيد فماذا كانت عليك ريغان أمام وكالات الأنباء والصحفيين إن فين الأمن وفين إجراءات أمريكا وفين الكمبيوتر وفين الذرة وفين؟ قال إن أعظم إجراءات أمن في العالم لا تستطيع أن تقف أمام رجل يريد أن يموت. يريد أن يموت في إيه أكثر من الموت؟ هل يملكون أي شيء بعد الموت؟ فالمسلم إذا مات في سبيل عقيدته فهو في الجنة خالدا فيها منعما، وإن عاش فهو لا يعيش إلا للتمكين لهذا الدين ولهذه العقيدة. لا يفوتني قبل أن يعني ننهي هذه المحاضرة إلى أن أقول بفضل الله أنني لست الحمد لله لست متعصبا ولست حزبيا لراية أو لجماعة، لكن في نفس الوقت لا أستطيع أن أكتب النصيحة لجميع المسلمين من إخواننا الذين يسمعون هذا الكلام أو الذين يصلهم، إنها كأمانة وكنصيحة. أنقى وأرقى وأعظم وأدق وأصح فهم لهذا الدين لمن أراد النجاة هو طريق السلف الصالح رضي الله تبارك عنهم وطريق الأهل السنة والجماعة الذي أقرب من يمثله فيما نعلم في بلادنا هذه هو الإخوة الذين يسميهم الناس بالسلفيين. أما أنتم فلا تقولوا سلفيون، نحن مسلمون على منهاج النبوة. أما إن تبون إلى السلف سلفيين هذه تسمية صحيحة أيضا، إذا قصدنا هذا المعنى التمسك بأهداف السلف بأهداف السلف الصالح ومنهجهم القويم في فهم الكتاب والسنة. لكن أفضل ألا تتحيزوا الاسم، ولا إذا كان هذا الاسم يشيع باعتباره يعني له مسمى يعني حزبي ضيق، إذا شاع بهذا المعنى فقولوا نحن أهل السنة والجماعة، نحن المسلمين كما سمانا الله تبارك وتعالى، نحن الذين نجتهد أن نسلك سبيل السلف الصالح في بالذات في قضايا العقيدة والتمسك بأصول الدين وفروعه. بفضل الله لا نعلم أحدا يتمسك بكتاب الله وأعلم بكتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتعظيما لشعائر الدين في كل الظروف مثل هؤلاء الإخوة الذين يسميهم الناس بالسلفيين. هم بفضل الله أقرب الناس إلى التمسك بالدين وبالفهم الصحيح، وهم أشد الناس يعني قياما على أهل البدع وتحذيرا منهم وفضحا لضلالتهم. فنقول إن هذا المنهج هو نسبيا ما هي مطلقا. لماذا نقول نسبيا؟ لأننا نقول إن الحاكم هو منهاج النبوة وليس واقع هذه التجمعات أو هذه الجماعات. الحاكم هو منهاج النبوة، ونحن مستعدون مع أي شخص يخالف هذا المنهاج الذي نحن عليه بفضل الله أن نتحاكم إلى منهاج النبوة ونرجع عن أي شيء يخالف منهاج النبوة. أما يعني التمسك بالدين والأقرب إلى منهاج النبوة فبفضل الله هو أهل هذا المنهج، ونقول إن عقيدتنا وفكرنا ومنهجنا منهج مسند لا يقتصر على الدعاوى الطنانة أو الرنانة، لكنه منهج يعني ممسك بحبل ينتهي هذا الحبل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه وإلى أئمة الدين والهدى من بعده في كل عصور الإسلام. وبالتجربة ما نجد شخصا يعرض عن هذا المنهج إلا أحد شخصين، إما شخص يعني جاهل بحقيقة هذا المنهج، والجاهل هذا ينشأ بسبب أحد أمرين، إما عنده إعراض ما سمع بالمنهج أو في حالة إعراض عن دراسته والتفحص فيه، وإما أنه شوه هذا المنهج في عينيه، وهذا هو الغالب أن أغلب الذين يحيدون عن منهج أهل السنة والجماعة ومنهج السلف القويم هم الذين شوه هذا المنهج في نظرهم، بدليل أن كثيرا من الناس كانوا بعيدين وكان الفهم السلفي والفكر السلفي مشوه في نظرهم، فلما اقتربوا وعلموا الحقيقة رأوا أن كل ما كان يشوه به هذا المنهج هو من المحال ومن الضلال ومن التزوير. فمن اقترب من هذا النبع الصافي ومن هذا الفهم القويم للدين علم أن هذا هو طريق الأنبياء والمرسلين، وأن هذا المنهج على الأقل في ناحية العقيدة والفكر والفهم والأصول المنضبطة بضوابط الكتاب والسنة هو أدق هذه المناهج. يوجد كتاب ما أدري لعله غير منتشر الآن هناك كثير، لكن على أي الأحوال نشير إليه، كتاب يسمى معالم أهل السنة والجماعة، أو معالم انطلاق الكبرى أهل السنة والجماعة، ضبط أصول هذا المنهج وقواعده وهو جيد في بابه. أخيرا كنت أود أن ألفت نظركم إلى هذا الكتاب الذي يعني كم أخ قرأ هذا الكتاب، التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار، لا حول ولا قوة إلا بالله، وهو في الحقيقة هو خطاب مباشر للإخوة، اثنين فقط من عدد الحاضر، وإن لله وإن إليه راجعون. كتاب مهم جدا، هو عبارة عن رسالة كتبها الإمام عماد الدين أبو العباس أحمد ابن إبراهيم الواسطي المعروف بالمشايخ الحزاميين، هي رسالة يوصي فيها تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالتمسك بغرضه والثبات على طريقه في نصرة منهاج النبوة وأهل السنة والجماعة. وفي الحقيقة يتكلم كلاما طيبا جدا، يقول أنتم مثلا أنتم في مقابلة ما أحدثته، نعم، كتاب اسمه التذكرة والاعتبار والانتصار للأبرار. فالحقيقة الكتاب عبارة عن رسالة للإخوة الذين ينتمون إلى منهج أهل السنة والجماعة في مثل هذا الزمان، فيقول لهم أنتم أجابكم الله أنه يجب عليكم أن تشكروا ربكم تعالى في هذا العصر حيث جعلكم بين جميع أهل هذا العصر، هذا في القرن السابع أو الثامن، كالشامة البيضاء في الحيوان الأسود، لكن من لم يسافر إلى الأقطار ولم يتعرف أحوال الناس لا يدري قدر ما هو فيه من العافية. فأنتم إن شاء الله تعالى في حق هذه الأمة الأولى كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وكما قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. يقول أصبحتم إخواني تحت تنجق رسول الله، يعني تحت لوائه إن شاء الله تعالى. ثم يقول قد تميزتم عن جميع أهل الأرض فقهائها وفقرائها وصوفيتها وعوامها بالدين الصحيح، وقد عرفتم ما أحدث الناس من الإحداث في الفقراء في الفقهاء والفقراء والصوفية والعوام، فأنتم اليوم في مقابلة الجهمية من الفقهاء نصرتم الله ورسوله في حفظ ما أضاعوه من دين الله، تصلحون ما أفسدوه من تعطيل صفات الله، وأنتم أيضا في مقابلة من لم ينفذ في علمه من الفقهاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمد على مجرد تقليد الأئمة، فإنكم قد نصرتم الله ورسوله في تنفيذ العلم إلى أصوله من الكتاب والسنة واتحاد أقوال الأئمة تأسيا بهم لا تقليدا لهم، وأنتم أيضا في مقابلة ما أحدثته أنواع الفقراء من الأحمدية والحريرية من إظهار شعار المكاء والتصدية ومؤاخاة النساء والصبيان والإعراض عن دين الله إلى خرافات مجلوبة عن مشايخهم واستنادهم إلى شيوخهم وتقليدهم في صائب حركاتهم وخطئها وإعراضهم عن دين الله الذي أنزل من السماء. فأنتم بحمد الله تجاهدون هذا الصنف أيضا كما تجاهدون من سبق، حفظتم من دين الله ما أضعوه وعرفتم ما جهلوه، تقومون من الدين ما عوجوه وتصلحون منه ما أفسدوه، وأنتم أيضا في مقابلة رسمية الصوفية والفقهاء وما أحدثوه من الرسوم الوضعية والآثار البدعية إلى آخره. يقول يعني فضيعوا كثيرا من دين الله وأماتوه، وحفظتم أنتم ما ضيعوه وقومتم ما عوجوه، وكذلك أنتم في مقابلة ما أحدثته الزنادقة من الفقراء والصوفية من قولهم بالحلول والاتحاد إلى آخره. يقول الشيخ خطر، فأنتم بحمد الله قائمون في وجه هؤلاء أيضا، تنصرون الله ورسوله وتذبون عن دينه وتعملون على إصلاح ما أفسدوا وعلى تقويم ما عوجوا، فإن هؤلاء محوا رسم الدين وقلعوا أثره، فلا يقال أفسدوا ولا عوجوا، بل بالغوا في هدم الدين ومحو أثره، ولا قربة أفضل عند الله من القيام بجهاد هؤلاء بمهما أمكن وتبيين مذاهبهم للخاص والعام، وكذلك جهاد كل من ألحد في دين الله وزاغ عن حدوده وشريعته كائنا في ذلك ما كان من فتنة وقول، كما قيل إذا رضي الحبيب فلا أبالي أقام الحي أم جد الرحيل، وبالله المستعان. وكذلك أنتم بحمد الله قائمون بجهاد الأمراء والأجناد تصلحون ما أفسدوا من المظالم والإلحافات وسوء السيرة الناشئة عن الجهل بدين الله بما أمكن إلى آخره. وكذلك أنتم بحمد الله قائمون في وجوه العامة بما أحدثوا من تعظيم الميلادة والقلندس وخميس البيض والشعانير وتقبيل القبور والأحجار والتوكل عندها، ومعلوم أن ذلك كله من شعائر النصارى والجاهلية، وإنما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليوحد الله ويعبد وحده ولا يؤله معه شيء من مخلوقاته إلى آخره. يقول سافرنا البلاد فلم نرى من يقوم بدين الله في وجوه مثل هؤلاء حق القيام سواكم، فأنتم القائمون في وجوه هؤلاء إن شاء الله إلى آخره. فحقيقة الكلام كثير جدا، فنوصي الإخوة بهذا الرسالة لأنها مهمة جدا وشيء مؤلم جدا ألا يقرأها إلا الناس من الإخوة والحاضرين. على أي الأحوال نكتفي بهذا القصد، ونسأل الله عز وجل أن يعفو عما نكون قد زللنا فيه من الكلام، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحسن عاقبتنا وإياكم في الأمور كلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله.